نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. هم رجال الأكابر، هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا. الله الله الله الله الله الله الله الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى. الله الله الله الله جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. إذا بدت عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. منه المواهب ومنه العافية والشفاء. يا واسع الجود ربي خير عافي عفا. عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى. أمن علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. الله عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى. والآل والصحب ما برق السماء رفرف. عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى. والآل